يسأل أيضا عن الطرق الصوفية، هل هي من الإسلام؟ وهل الطواف حول الأضرحة وتقبيلها أيضا من الإسلام أم لا؟ لا يجوز الطواف حول الأضرحة، فإن ذلك شرك بالله، لأن الطواف عبادة، لا يصح الطواف إلا ببيت الله الحرام وهو عبادة، فلا تحل إلا لله. وأما تقبيلها فكذلك محرم، فيجب على الناس أن يتقيدوا بشرع الله وأن يبتعدوا عما حرم الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. وبالنسبة للطرق الصوفية، وأما الطرق الصوفية فإنها طرق بدعية، وهي من الشيع التي حدثت في الإسلام، فإن الطريقة السوية صراط الله المستقيم، وما سواه فهي سبل تتعرج بسالكيها إلى معصية الله جل وعلا. فالزهد الذي يخالف زهد سلف هذه الأمة زهد مدخول، والأعمال التي يتعبد بها لم تكن معروفة لدى السلف فهي بدع ومنكرات، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.